بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقتنا الأخيرة من برنامج معين الأنبياء. هذا آخر أيام شهر رمضان المبارك، وبه نختتم حلقاتنا التي كنا معكم خلالها طوال أيام هذا الشهر الكريم، وبفضل الله وتيسيره هذه ختام حلقاتنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن كتب في من اعتق من النار في هذا الشهر الفضيل. هذه حلقة كما وعدناكم مفتوحة لاتصالاتكم واستفساراتكم. بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. شيخنا، ونحن نستقبل في الغد عيد أول أيام عيد الفطر المبارك، نريد أن نفتتح بمقدمة عامة عن العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر صالح خلقه يوم القيامة قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول كما علمنا ربنا، أسأل الله أن يتم لنا الصيام وأن يغفر لنا إنه على كل شيء قدير. وفي هذا قبيل المساء الآن نحن يحول بيننا وبين غروب الشمس قرابة ساعتين أو أكثر، على مقربة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدته الطيبة التي هاجر إليها. أتيتك ماشيا أوددت أني، ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. والصيام عبادة تعبد الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلمون اليوم في شتى أنحاء الأرض ممن يرانا من إخواننا في المغرب العربي، في المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، أو ممن يرانا في شرقنا وخليجنا العربي في الكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين، أو ممن يرانا في بلاد الشام المباركة في سوريا والأردن ولبنان، أو ممن يرانا في أرض الكنانة في مصر، أو في إخواننا في السودان، أو في غير ذلك ممن ربما يعجز الإنسان أن يحدده في الصومال في غيرها، أو من المسلمين من خارج القطر العربي. كل أولئك بحمد الله من الله جل وعلا عليهم بفضيلة الصيام، واليوم يختمون شهرهم المبارك من عامهم هذا، ولا بد من القيد. فالقيد مثل هذه الأمور حسن عندما يقال خاتمة أو يقال الأخيرة، حتى تكون الكلمة ذات فعل طيب تكون مقيدة، يقال من عامنا هذا، تفاؤلا بأن يحيى الإنسان إن شاء الله برحمة الله وفضله أزمنة عديدة وسنين مديدة ينعم فيها بطاعة الله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وغدا برحمة الله وفضله هو يوم العيد الفطر المبارك، فيكون الخلق فيه جميعا في ضيافة الله. الخلق أقصد المسلمين، فيكون المسلمون جميعا غدا في ضيافة الله. ولما يكون غدا في ضيافة الله، حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام عيد الفطر كما حرم صيام عيد الأضحى المبارك. فالمسلمون تعبدوا الله جل وعلا في شهر كامل بأن صاموه تقربا إلى الله كما أمر: كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم هم غدا في ضيافة رب العالمين جل جلاله. فنحن نصوم اليوم تعبدا، وغدا نفطر ونتناول الطعام والشراب كذلك تعبدا لله جل وعلا. عليه فإننا نسأل الله جل وعلا أن يبارك للمسلمين في عيدهم هذا، وهو أحد عيدي أهل الإسلام ولا ثالث لهما. وهو نهني أنفسنا ونهني والدينا في المقام الأول، قراباتنا، إخواننا المسلمين في شتى أقطار الأرض، نهني ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة كما يهنئ كل مسلم ولاة أمره في بلاده، ونسأل الله التوفيق والسداد لكل مؤمن ومؤمنة. مما يشرع في هذه الليلة التكبير بعد غروب الشمس لقوله سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم، فيشرع التكبير مطلقا، ويشرع بعد أدبار الصلوات المكتوبة، ويشرع التكبير وينتهي التكبير عند شروع الإمام أو ظهوره لصلاة العيد. وليلة العيد لم يرد في الشرع دليل صحيح صريح يعول عليه في إحيائها، وإنما هي في هذا الشأن ليلة من سائر الليالي، فيوتر الإنسان ما شرع الله له عادة أن يوتر ويكتفي به. ثم إنه يحسن أو يندب أن يغتسل المؤمن وهو ذاهب لصلاة العيد. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة كبار من قبل يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يغتسل لصلاة الفجر والعيد، يعني يغتسل مع صلاة الفجر لصلاة العيد، يعني لا يلزم أن يأتي من صلاة الفجر ثم يغتسل، لأن الوقت ضيق، بحين أنهم لا يرون هذا في صلاة الجمعة. وغدا يجتمع، يذهب من طريق، ولو عاد إلى بيته من طريق آخر لكان أقرب للسنة لفعله صلى الله عليه وسلم. من من الله عليه بشهود صلاة العيد، وبعض أهل العلم يراها فرض عين، من من الله جل وعلا عليه بشهود صلاة العيد هو مخير من أن يجلس للخطبة أو لا يجلس، وأن يجلس أكمل. فإن كان منه ذلك فإن صلاة الجمعة في حقه لا تصبح متأكدة كما هي في سائر أيام العام، فهو له أن يحضرها وله أن لا يحضرها إن كان قد حضر صلاة العيد. هذا عليه محقق العلماء، وقد دلت عليه آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول أن العكس صحيح أيضا، إذا حضر الجمعة يسقط عنه فرض العيد بنفسه؟ لا يأتي بهذا، أن العيد قبل، العيد اتيانه قبل، لكن لو قال أنا لن أذهب إلى العيد وأذهب فقط إلى الجمعة لا يتأتى هذا. نعم، فقط من وجه واحد، من وجه واحد. لكن لو يعني نحن نتكلم عن أهل الأعذار، يعني بالنسبة للعيد الأفضل أن لا يتركها، لا علاقة لها بشهود الجمعة، لكن إذا شهد العيد وقع منه سقطت عنه الجمعة. يعني لا يقال أنا مخير أذهب الجمعة وأذهب العيد، لا، يبقى العيد في الأول عبادة أدنى أقرب حلت عليه، فلا تؤجل لشيء لم يحل بعد، لكن الجمعة حلت عليه وقد حلت عليه عبادة من قبل أدها على الوجه الأكمل. يعني هذا توضيح للأمر وجيد منك السؤال. فمن هذا نقول لو شهدها أكمل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها، فلا يمه من يقوم بحال المساجد يقوم بها، فهذا له أو تقام صلاة الجمعة. يعني فرق ما بين ترك صلاة الجمعة وما بين أن لا يشهدها الناس ممن حضر صلاة العيد. يشرع في هذا العيد التواصل، وأن يكون بين الناس من الألفة والمودة والمحبة، إطعام الفقراء ومواساتهم، وهذا أمر لله الحمد قائم في أمة الإسلام. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأهنئ في المقام الأول إخواننا المتابعين لنا وأخواتنا المتابعات لنا في قناة فور شباب، والمتابعين والمتابعات خاصة لهذا البرنامج من معين الأنبياء، وأهنئ إخواننا في منتدى الراسخون، وأسأل الله لهم ولي التوفيق. والحق أن يعني لإخواننا في المنتدى في موقع الراسخون جهود عظيمة كبيرة حتى في إخراج برنامج معين الأنبياء في نفس الموقع. أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ أول الاتصالات من أم عبد الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ لو سمحت. تفضلي. عليكم يا شيخ، حياكم الله يا أم عبد الله. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. وأنتم بخير يا شيخ. حبيت أسألك عن صلاة التراويح في الدعاء، هل الأفضل قول آمين ولا قول يا رب؟ الأقرب للإجابة إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في قراءة سورة الفاتحة هل يجب إذا كنت مأموم أقرأ سورة الفاتحة ولا قراءة الإمام تكفي سواء في فرض أو في نافلة؟ طيب السؤال الثالث يا شيخ، أنا متزوجة من 8 سنوات والملصق بالذرية، فماذا تنصحنا يا شيخ؟ والسبب هو عقم زوجي، فما هي نصيحتك لنا وارجو الدعاء يا شيخ؟ طيب شكرا لك أختي الكريمة. اتصال آخر من سلطان، السلام عليكم. معنا سلطان، تفضل يا سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. بخير حياك الله. السلام عليكم يا شيخ صالح مغامر. الله يحييك يا سلطان. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. ويشهد الله أني رأيت فيك رؤية صالحة وأنت صالح. حفظك الله يا شيخ، أن الله سينصر بك السنة والجماعة. الله. شيخي. تفضل. من هو أفضل الجمال، محمد أم رسول الله؟ محمد أم يوسف عليه السلام؟ نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رزق الهيبة؟ ثالثا، أنا يا شيخ لا أحب أن أقرأ قصص الأنبياء لكن أحب أن أسمعها سماعيا بأشرطة، من تنصحني بمتابعته من مشايخ العالم الإسلامي؟ وشكرا لكم. نعم. طيب شكرا لك أخي. نجيب على سؤال من عبد الله أول في التأمين على الدعاء، آمين أو يا رب. تقول إذا أثنى الإمامة ربما نجي لا أذكر، لكن نجيب عموما. نعم نجيب عموما. إذا دعا الإمام فإنه لا يشرع للمأموم أن يقول إلا كلمة واحدة هي آمين. نعم. لا يشرع للمأموم أن يقول إلا كلمة آمين. هذه فيها نصوص صحيحة صريحة. أما أن يقول المأموم يا رب أو يا الله أو سبحانك. نعم. أو ما أشبه ذلك مما يقال أو نسمعه، فهذا لا أعلم شيئا في الشرع يدل عليه. فبقينا في ثناء الإمام على الله، فالثناء يقع على ضربين، يقع ثناء مطلق ويقع ثناء مسألة. فالأظهر في حال الإمام أنه يقع ثناء مسألة، وهذا تعرفه العرب في كلامها كما جاء في شعر أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان، كفاه من تعرضه الثناء، هذا شطر البيت. فإذا كان الثناء ثناء مسألة يشرع أن يقول آمين، أما في الثناء المطلق إن لم نعده دعاء فليس هذا، فلا يقال له، فلا يقال معه آمين. لكن سبحانك يا الله يا رب حقا ما أشبهها، هذه لا تقال في الصلاة لأنه لا دليل على أنها تقال، والأئمة يدعون وهم في صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعلم أنه نقل عن أحد من أصحابه. سؤال قريب من هذا وردنا في صفحة البرنامج عن آيات النعيم والعذاب، وأنه يشرع أن يستعيد الإنسان ويسأل الله. نعم هذا كيف هي صفتها في الصلاة؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ذكر الإمام النار عياذا بالله فتعوذ المأموم منها شرع، ولو ذكر الإمام الجنة مثلا قال الإمام تل الإمام قول الله جل وعلا واجعلني من ورثة جنة النعيم، فقال المأموم في نفسه اللهم إني أسألك الجنة جاز هذا. ولو قال قرأ الإمام إنها ساءت مستقرا ومقاما فقال اللهم إني أعوذ بك منها جاز هذا في الصلاة. نعم. سألت عن أحوال الفاتحة في للمأموم. أحوال الفاتحة للمأموم إذا كانت طبعا تسأل عن الصلاة حال قراءة الإمام. نعم. وهذا يقع في صلاة التراويح، ويقع في صلاة ما يعرف بصلاة التهجد، ويقع في صلاة الفجر، ويقع في الركعتين الأولين من المغرب والعشاء. وهذه فيها خلاف طويل بين العلماء، هل يشرع للإمام أن يقرأ أو لا يقرأ، أو يكتفى بقراءة الإمام بتعبير أوضح. فبعض أهل العلم يرى أنه يقرأ عملا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من يرى أنه لا يقرأ باعتبار أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ودل عليها أن الإمام إذا قال ولا الضالين فإن المأموم يقول آمين. فقول الإمام فقول المأموم في الصلاة آمين دليل على أن الإمام كان يقرأ عنه، لأن الصلاة قراءة الفاتحة نصفها الآخر دعاء، فلما يقول ولا الضالين وشرع لنا أن نقول آمين بالحديث الصحيح، فمعنى ذلك كأن الإمام قرأ عنه، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الأحوط أن يقرأها، لكن لا نقول لمن لم يقرأها إن صلاته باطلة بل صلاته صحيحة، لقول جمع معتبر من أهل العلم أن صلاته صحيحة. ثم سألت عن أن زوجها لديه عقم وهي لم ترزق بذرية لثمان سنوات. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن أقدار الله غالبة، والله جل وعلا يسأل ويعطي إذا شاء تبارك وتعالى. وأنا كنت قد قلت في لقاءات سابقة وعرف هذا عنا مما لم يعد أمرا مخفيا، حبذا لو أنها وزوجها أو لو أنها وزوجها قال في السجود، يعني لو صلى الزوج هذا صلاة نافلة وقال في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الآية من سورة الأنبياء، زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فلو قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سجوده 40 مرة أرجو أن يستجاب له وأرجو أن يرزق. وقد أخبرنا من كثير من الناس لما قلنا هذا أول ما قلناه بعد أن سمع منا، قرابة أكثر من 16 حالة كانوا في حكم طبيا في حكم من لا ينجب سواء كان من الرجل أو من المرأة، ثم جميعا لله الحمد والمنة من الله عليهم بالإنجاب، وردنا هذا ثبتا من مدن متفرقة في المملكة وخارجها. وهذا فضل الله، بمعنى أن الله جل وعلا استجاب الدعاء، لا يعني ذلك أنه لا طريقة إلا هذه، لا، ولا يعني أن هذه عبادة من صنعها له كذا وكذا، هذا الذي يدخله باب البدع، لكن هذا ليس من البدع في شيء لمن يعقل الدين. ومن لا يعقل الدين ومن لم يفقه فلسنا ملزمين بإفهامه، أنه إذا حال بيننا وبينه طريق للفهم، لكن هذا من باب قضية التجريب. والعدد 40 عدد مذكور بفضل في القرآن، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40، ذكر النطفة ثم ذكر العلقة والمضغة، وكلها حددها بال40. وهذا له علاقة سبحان الله في قضية الإنبات والإحياء والولادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعث الناس قال ثم تمطر السماء، يمكث الناس 40 ثم تمطر السماء. قال الراوي أبيت لا أدري هي 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، لكنها 40. هذا كله يقوي هذا الأمر. ثم إن الواقع أعظم الشهود والتجربة حاصلة، يعني نسأل الله للمسلمين التوفيق. اللهم آمين. معنا اتصال من عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي عبد الرحمن. سلام، أنت بخير. أنتم بخير. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. نعم. قال الله تعالى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علاقة الآية الأولى بالثانية. وأرجو أن تخصني بدعوة خاصة منك يا شيخ. طيب شكرا يا عبد الرحمن. نجيب على جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال يوسف. يصعب المقارنة بين الأنبياء ولا أدخل فيها، لكن النبي صلى الله لكن يوسف عليه السلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجمال، فقال في حديث الإسراء والمعراج فرأيت رجلا قد أعطي شطر الحسن، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف، سلم عليه قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ورحم الله انتهى علمه، انتهى عبد إلى ما علم. ثم سأل هل كان أما قال الهيبة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة عظيمة، ويكفيه حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، قد قال علي رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه. هذه بلاغة من علي، ما قال من رآه من قريب أحبه، هذا يفهم منها أن الهيبة ذهبت، لكن من الناس من تحبهم وتهابهم في وقت واحد، أهابك إجلالا وما بك كذا كلمة ظاهر سطوة علي ولكن ملء عين حبيبها، هذا بيت شهير في اللغة. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أوتي الهيبة. ثم سأل ثالثا أنه أن السماع أحب إليه من القراءة في قصص الأنبياء، فبمن الناس يختلفون فيما يؤثر فيهم، بعضهم يحب أن يقرأ بعضهم يحب أن يسمع. أنا لا أوصي بأحد بعينه ولا أنهى عن أحد بعينه، وأقول العلماء فيهم خير وكلهم عرضة للصواب والخطأ، ولا تحملوا ذم عرض مسلم، لكن أقول أنت حكم ما رأيته حسنا مقبولا قوي الدليل فخذه، وما لم تره حسنا ورأيته ضعيف الدليل فلا تأخذه، واعتذر لله إلى الله جل وعلا عن صاحبه، ولا تكلف نفسك متابعة الناس ولا القدح فيهم ولا همزهم ولا لمزهم. رحم الله امرأ سلم المسلمون من دمه وما سلم المسلمون من لسانه ويده، وسلم هو من أن يقع في دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم. ثم سأل عبد الرحمن عن آية وكان عرشه على الماء، هذه جملة معترضة ليس لها علاقة، تتكلم عن الثناء لله جل وعلا، لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا مرتبطة بصدر الآية التي تبين خلق الله جل وعلا للناس. معنا اتصال من ندى، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت شيخ عندي ثلاث أشياء. القصر والجمع في الطريق في السفر، بس الجمع لما أكون في الطريق ولا حتى لما أكون خلاص وصلت المكان في السفر؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني حديث العين تزني وكذا في والقلب يتمنى، يعني ايش يتمنى القلب عشان انه يكون في زنا او كذا؟ نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث طيب ربما لم تتذكر السؤال الثالث. معنا اتصال اخر من اسماء، السلام عليكم. معنا اسماء. طيب نجيب على سؤال ندى الأول عن القصر والجمع في السفر، هل هو حال السير أو حال لا؟ الله جل وعلا خفف عن هذه الأمة بأن جعل الصلاة تقصر في السفر. قال الله جل وعلا إن أنتم ضربتم في الأرض، والضرب يأتي على معان عديدة منها السفر. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويأتي أحيانا بمعنى الإلصاق، ضربت عليك العنكبوت بنسجها، ويأتي معنى الند. والقصر في السفر قلنا رخصة صدق الله بها جل وعلا على عباده كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فلها أن تقصر في الطريق على ظهر الطريق وتجمع. أما إذا وصلت إلى دار المكان الذي هي مسافرة إليه، يعني نتكلم الآن في السفر إلى لا في العودة، مثلا السائلة ندى، أنه فرضنا أن الأخت ندى من أهل المدينة وسافرت إلى جد، فهي الآن في الطريق المعروف الآن بطريق الهجرة، لو أدركتها صلاة جاز لها أن تقصر وتجمع. فإذا وصلت إلى البلد جدة الرياض البلد الذي ذاهبة إليه، ونزلت في موضع ونزلت فيه مثلا استأجروا فندقة أو شقة مفروشة مما يسكنه الناس عادة، فهنا تقصر. أما الجمع فينظر، إن احتاجت إلى الجمع جمعت، وإن لم تحتج إلى الجمع الأولى، لا نقول باطل، الأولى ألا تجمع. فمثلا لها موعد طبي، نسأل الله أن يعني يشفي مرضى المسلمين، أو تذهب مع أحد موعد طبي فقدمت الظهر والعصر، أو علمت أنها لن يتم، ذهبت الساعة 10 صباحا أخرتها إلى العصر، كل ذلك جائز سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ذهبت للسوق فالمقبلة على فرح تشتري ملابس فرحها، مادام قلنا مرض هنقول فرح، فتذهب إلى المغرب والعشاء، فلو علمت أنها في السوق يعني تنتقل من سوق إلى سوق، فقالت أنا أصلي المغرب والعشاء قبل أن أخرج من البيت حتى أجد مساحة من الوقت، أو ذهبت عصرا فقالت سأصلي إذا عدت إلى البيت جمع تأخير، كل ذلك جائز لأن الحاجة هنا قائمة. لكن إذا بقيت في البيت ليس هناك مخرج، فالأكمل أن تصلي كل صلاة في وقتها تقصر الرباعية منها. نعم. ثم سألت عن حديث العين تزني والقلب يصدق ذلك، والقلب يتمنى ذلك، ثم الحديث والفرج يصدق ذلك. هذا مما يبين فيه ضعف بني آدم، ويبين فيه رحمة الله جل وعلا بخلقه. وأنا لا أحب أن نتحدث مثل هذه الأمور تفصيلا، لكن الإنسان يبتلى أحيانا بالنظرة، يبتلى بغيرها، خاصة إذا كان الإنسان يكثر من جلوس في المجامع العامة في الأسواق التي يرى النساء فيها الرجال والرجال فيها النساء، ومواطن الزحام وما أشبه ذلك يقع. أو أحيانا الإنسان يريد مثلا قناة معينة في التلفاز وهو يكون في فندق أو يكون هذا يحصل لعموم الناس، ف يعني يسمع عن هذا ويراء كثيرا أن الإنسان أحيانا يقلبون القنوات بعض الفضلاء فتقع عينه يعني على شيء فطبعا لا يترتب عليه شيء لأنه ليس مقصودا لذاته، لكن المقصود إذا وقع شيء من هذا يكثر الإنسان من الاستغفار. وأما تمني القلب فإن الإنسان الأكمل لقلبه أن يتمنى رضوان الله. أما تلكم الخطرات التي تقع والشهوات التي أحيانا تعصف بالقلب أو بالعقل، هذا إن شاء الله تعالى لا يكتب عليه، الله أرحم بعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذا، إن الله غفر لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا كله يعني مذكور في الشرع، لا يكلف الله، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا لما ذكر الصديق يوسف قال كما في خبر النسوة عنه، قال عن امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذا يدل على وجود المغالبة، لأن استعصم يعني واضح المعنى تدل على أن هناك مغالبة، وهذا الذي يقع من الأخيار الشرفاء. لأنه كان يوسف لا شهوة له أصلا، ما أضحت له منقبة أنه امتنع عن امرأة العزيز. أحد الأسئلة التي وردتنا في صفحة البرنامج، سأل أحد الإخوة عن قريب له يقيم في إسبانيا وله زوجة، يظهر من سؤاله أنها غير مسلمة. سأل أولا هل تجب عليها زكاة، هل يزكي عنها؟ هذا أولا. ثانيا ذكر أن له منها أبناء وبنات وهو يخشى أن تؤثر عليهم، فبما تنصحه في هذا؟ الزواج من أهل الكتاب دل الشرع عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالزواج منها في أصله جائز، وما دام قد أجازه الله فالله جل وعلا قد علم عندما أباحه لعباده أنه قد يقع من الزوجة تأثير على الأبناء، ومع ذلك أباحه، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان ربك نسيا. وليس من الفقه في شيء أن يستدرك العبد على ربه، لكن يقال النساء يختلفن في القوة والغلبة والتأثير، فإن علم منها رغبة أن أبنائها يتنصرون ينبغي أن يحتاط لنفسه ولأبنائه، فالدين آخر معاقلنا وأولها. وبالنسبة للزكاة لا زكاة عليها، لأنها لا تخاطب بالفروع، إنما الصواب أنها تخاطب بالأصول، وهي لم تقم بالأصول فلا تخاطب بالفروع. وإن كانت من أسرتي، وإن كانت من أسرتي فلا يزكي عنها، لا يزكي عنها، لأنه لو زكي عنها ما قبل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان الإنسان مسلما. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فالكفر مانع من قبول العمل، وهي مسيحية نصرانية، وهذا كفر، كفر إلا واحد، فعلى هذا لا تقبل منها. فلا يحسن، يعني ليس هناك أي مبرر أن يتصدق عنها. ثم سؤال آخر في عن آية سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف نجمع بينها وبين لا نفرق بين أحد من الرسل؟ التفريق هنا بمعنى أن لا نقول نؤمن بموسى وننكر نبوة عيسى، أو نؤمن بالياس وننكر نبوة اليسع مثلا، هذا كله، هذا المقصود التفريق، وليس التفريق المفاضلة. وليس التفريق المفاضلة، والله جل وعلا أثبت المفاضلة في البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. لكن كما قلنا الأنبياء في أصل النبوة واحد، درجة واحد، ثم يكون التفاضل ببعض ما خص الله جل وعلا بعض أنبيائه به وبما كان من ذلكم النبي في نفع الناس، ومرد ذلك كله إلى فضل الله جل وعلا عليهم. نعم، معنا اتصال من علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شارك؟ تفضل أخي، حياك الله. الله يدين فضلك، بس حبيت أستفسر موضوع كنا ناويين عمرة، رحنا من المدينة. نعم. الوالدة تعدت الميقات حيث أنها كانت تمكث كم يوم عندي في ينبوع. نعم. تمكث كم يوم بعدين حرمت من ميقات ذي الجحفة، هل عليها شيء؟ نعم. هذا السؤال الأول. هي لما خرجت، ما الذي أخرجها أصلا، الذهاب إلى ينبع أو العمرة؟ لا للشيئين نفسها، يعني أول شيء تمكث عندي يومين وتذهب معايا من أنا، وحرمت من الجحفة، وحرمت من الجحفة معايا، كان حرمت من الجحفة إن شاء الله لا حرج. نعم. السؤال الثاني، تفضل. السؤال الثاني، ما حكم النذر او حلف، النذر والحلف على ترك معصية واتى بالمعصية؟ ما الذي عليه الان؟ واضح السؤال. ترك معصية وانت وقت النذر والحلف، يعني مثلا قبل راح اصوم الاسبوع القادم يومين ولم يصومها وقال انه لا، هذا ما هو نذر ترك معصية. المثال لا ينطبق على السؤال، لكن لو قلت مثلا ان رجلا يشرب الدخان، انا ايوه، فقال والله لن اشربه مره اخرى، هذا نذر ترك معصيه. نفسك اي نفس لا، ما هي نفسها. الاول قال سيصوم، نذر ان يصوم يلزمه ان يصوم، لكن لم ياتي بالصوم مثلا. لكن لم ياتي بالصوم اي، مثلا يقول نذر هذا يلزمه ان يصوم. إذا يعني اذا نذر ان يطيع الله فليطعه، لكن ترك المعصية هذا واجب عليه من غير نذر. واضح؟ واضح واضح. يعني طاعة الله واجب، وطاعة الله في النافلة ليست بواجب. يعني مثلا إنسان قال سأصوم الست، هي أصلا ليست بواجبة، سأصوم الاثنين ليس بواجب، لكن معصية الله تركها من أعظم الواجبات، أنك تترك المعصية، فلا يحتاج إلى نذر ولا أن يحلف أنه لن يفعل هذا، لأن هي أصلا قائمة في حقه من غير نذر. واضح السؤال؟ واضح واضح. فأنا لا أدري هو نذر أن يفعل طاعة أو نذر أن يترك معصية، فإن نذر أن يترك معصية وأتاها يلزمه الاستغفار، وأما إن كان نذر أن يطيع الله جل وعلا وعجز عن الطاعة فننظر، إذا كان عجز كسل لا يسقط النذر، وإن كان معوق شيء قاهر منعه من القيام بالطاعة ها نقول عنه، نقول له كفر كفارة يمين. نعم. طيب يا شيخ، ما حد أداء الزكاة لشخص يعانى على الزواج، نعينه في الزواج حتى انه انسان متوظف، يعني حتى لو كان متوظفا اذا كان المال الذي معه لا يقدر به على الزواج ولا يعلم منه اسراف في الزواج، يعني مثلا رجل يريد يقول اتزوج ساجعل زواجي في قصر كذا، ما استطيع طبعا اسمي، لكن عرف ان هذا لا يعني القصر لا ياخذه الا كابر الناس، فهذا ما يعاني لانه مبذر، لكن لو قال في استراحة بسيطة أو قال في البيت أو قال في قصور الصغيرة هذا يعان. أنا أطلت معك لا أدري لماذا يعني. طيب شكرا لك أخي علي. واتصال التالي من زهرة. السلام عليكم يا زهرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل، ما في آيتين في القرآن، سورة الزمر وفي سورة الحج، اللي هي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن المشركون، والآية لسورة الحج وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية شيخ، ما فرق هذه الآية بهذه الآية؟ وهل الآيات هذه اللي ذكرت يا شيخ موجهة للمشركين أم لعامة الناس؟ وإذا كان لعامة الناس يا شيخ، ايش الشيء اللي يسويه الانسان يقلل من قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ وكل عام انت بخير يا شيخ والاخ بخير، جزاك الله شكرا لك اختي الكريم. طيب الواو عاطفه ولا علاقه لها بالامر، الله جل وعلا قال هذه الايه في الانعام، قال وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، وقال جل ذكره في سوره الزمر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قال جل وعلا في الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالآيات في الثلاث في المواطن الثلاث، الأولى في أهل الكتاب، في الأنعام في أهل الكتاب، والأخيرة التي في الحج في كفار قريش، في كفار قريش، والثالثة لكل مخاطر، التي في الزمر لكل مخاطر. فمن آمن بالله جل وعلا وخافه ووجله فقد عرف بعضا من قدر الله لكنه لا يأثم، ومن أنكر أن الله جل وعلا بعث الرسل أو أنزل الكتب أو أنكر قدرة الله أو أنكر الجنة والنار أو ذم أنبياء الله ورسله أو ظن بالله ظن السوء، كل هؤلاء ممن لم يعرف قدر الله. معنا اتصال من نايف من السعودية. تفضل يا نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أنت بخير بارك الله فيك. عندي سؤالين بس لو سمحتوا. نعم تفضل. الأول قول الله تعالى سورة الفجر الذين جعلوا القرآن عظيم، كمعنى كلمة عظيم. نعم. السؤال الثاني سورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لماذا جاءت كلمة الرسل بالجمع عن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأحب الشيخ يطمن على الشيخ أحمد الحذيفي. الله يشفيه إن شاء الله. طيب اتصال من علي. السلام عليكم يا علي. تفضل. ممكن أسلم على الشيخ؟ تفضل. حياك الله يا خالي. كيف الشيخ صالح؟ خير وعافية الله يبقيك. إني أحبك فعلا يا شيخ. حبك الله وأجلك. شكرك الله. كل عام وأنت طيب. أنت طيب. أنا ليس عندي أي سؤال، فإني أحب أنا أتكلم معك. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا شيخ علي. أشكرك الله الله يبقيك. طيب شكرا لك يا علي. الذين جعلوا القرآن عظيم مفرقا يعني. نعم. عظيم بمعنى مفرقا لم يقبلوه ونسبوه إلى غير الله كما قال الله عنهم، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. طيب سؤاله الثاني، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم أنما أمره الله جل وعلا به أن يأكل ليس بدعا من العمل أو المباحات، وإنما هذا شأن الرسل قبلك، وهذا ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة يعزي نبيه بأنه على خطى من سبقه من الأنبياء. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وغيرها من الآيات، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال جل وعلا في سورة الأحزاب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من الأنبياء. فهذا كله دليل على أن حال الأنبياء عليهم السلام في أصله واحد، فالخبر مراد به تسلية وتعزية وتطمين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عن الشيخ أحمد الحذيفي. الشيخ أحمد ابن الشيخ علي الحذيفي حتى لا يتوهم الناس شيئا خطأ. طبعا الشيخ علي الحذيفي إمام مسجد النبوي الشريف، الإمام المعروف القارئ العبد الصالح من زكى على الله أحدا. والشيخ أحمد ابنه، والله يقول ذرية بعضها من بعض، وهو إمام في مسجد قباء تعرض لحادث مروري قبل العشر الأواخر بليلة، وهو الآن في الرياض في المستشفى العسكري، وهو إن شاء الله سليما المعافى، أجرى عملية جراحية في ساقه اليسرى، وهو الآن يعني كلمته هاتفيا لما شرف بعد بزيارته لأن ارتباط بالمسجد، لكنه بخير وعافية لله الحمد والمنة، وإن شاء الله مسألة وقت ويؤوب ويعود ويقر الله به عيني والديه وعيني محبيه والمسلمين في مسجد قباء. أسأل الله أن يتم عليه الشفاء. اللهم أمين. أسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية. معنا أم جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. الله حيك. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ، أنه بعد انتهاء من العمرة كيف يكون التحلل من الإحرام بالنسبة للنساء؟ بالنسبة لقص الشعر يكون هل من جهتين أم ثلاث جهات أم كيف يكون؟ نعم، تجمع ضفائر شعرها، لو من جهتين يكفي. الله جل وعلا تجمعه جمعا، ثم عند خاتمته تقص مقدار أنملة. الله قال المحلقين رؤوسكم ومقصرين، والتقصير يطلق على أدنى شيء في لغة، وهو هكذا في النساء قيد أنملة. وفي الرجال قال بعضهم لا بد من الأخذ من جميع الرأس، وقال بعضهم يكفي أن يأخذ من بعض جهاته، والذي أراه أن الآية لا يلزم منها الأخذ من جميع الرأس. جزاك الله خير يا شيخ، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. شكرا لك جميعا، الله يحييك. طيب شكرا لك أختي كريم. معنا اتصال. طيب شيخنا ربما تقطع بين الحديث في حلقات ماضية، ربما أنا وأن نتم الحديث عن هي توضيح مسألة اختلاف السياق القرآني في قصص الأنبياء. قلنا اختلاف السياق القرآني إنما كما بينا آنفا سالفة سلفا على قضية مسألة مقاصد السور، وأنه ينظر ما المقصود الأسمى من السورة، فيكون في بعض السورة إطناب، في بعضها إيجاز، وفي بعضها مساواة، وكل ذلك لبيان مسألة ما في الأمر. فمثلا كلام الله جل وعلا مع موسى عند جبل الطور جاء في القرآن في عدة طرائق، فجاء تفصيلا في الأعراف. قال الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فانصرف الحديث هنا إلى طلب موسى مقام الرؤيا. لما ذكر الله جل وعلا هذا في القصص ذكره من باب الإخبار العام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا، فجاء الخطاب فيه كمال أدب مع رسول الله، يعلم الله الأمة كيف تتأدب مع نبيها. فقال جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولم يقل كما قال جانب الطور الأيمن، حتى لأن الغرب لا يتعلق به فضل، أما الأيمن يتعلق به فضل، فحجب الأيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم صعب، لهذا قال ما كنت بجانب الغربي. وهذا قلنا مضطرد في القرآن في كثير من أحواله، السياقات تختلف لاختلاف مقاصد السور. ونبأ نبي الله موسى أكثر قصص الأنبياء ذيوعا وشيوعا وذكرا في القرآن، وجعل طرائق عدة لوجود نوع من المشابهة ما بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. فقد غالب موسى عليه السلام الناس وجاهدهم وابتلي بهم، ولهذا كان هو المتحدث عن الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، قال لنبينا إنني بلوت الناس قبلك والعلم عند الله. أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، لعله أوان ختام برنامجنا. أيها المشاهدين الكرام، كنا معكم على طوال أيام هذا الشهر الكريم، كنا معكم طوال أيام هذا الشهر الكريم على الهواء مباشرة. نحمد الله أولا وآخرا على ما يسر وأعان من أن نكون هنا في شهر الله بجوار مسجد رسول الله، نتكلم عن أنبياء الله ونتأمل آيات الله في كتاب الله. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحب في ختام برنامجنا أن نشكر جميع فريق العمل الذي كان معنا والذي انتقل إلينا من الرياض وقضى الشهر بكامله هنا في المدينة ليكونوا بجوارنا في هذا البرنامج عونا لنا على إظهاره. نشكر الإخوة المصورين الأستاذ خليفة يعقوب، الأستاذ محمد كمال، ومساعد المصور جميل عبد الله، وفني الإضاءة الأستاذ عماد حمدي، ومن إدارة الإنتاج الأستاذ عبد العزيز الموانع، ويساعده الأستاذ محمد الحبيب، إضافة إلى مخرجنا الأستاذ طارق السيد، ومهندس الاستوديو الأستاذ عامر عويس، ومهندس البث عبد العزيز فهد العويمر، والمونتير عبد العزيز الحربي، إضافة إلى فريق قناة فور شباب ونخص منهم الأستاذ شاكر الشهري الذي كان معنا في إشراف وإعداد البرنامج، وجميع العاملين في القناة. ونخص أيضا بالشكر إدارة فندق بدر العوالي الذين تكرموا بإعطائنا هذا الموقع للتصوير، والذي يوفر لنا هذه الإطلالة الجميلة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونشكركم أنتم أيها المشاهدون الكرام، وإنما حرصنا على أن يكون البرنامج مباشرا حتى يتسنى لنا أخذ اتصالاتكم واستفساراتكم، والتي هي بحق أثرت البرنامج كثيرا وكانت أكثر من الاتصالات المعتادة المتوقعة في عادة البرامج، كانت أسئلة ثرية عميقة جعلت البرنامج أقرب إلى حوار علمي من برنامج تلفزيوني عام. ثم نشكر في الختام ضيفنا الكريم الذي شرفنا خلال هذه الأيام، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. نشكركم شيخنا على ما تفضلتم به، ونسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم، ونسمع منكم كلمة أخيرة في ختام البرنامج. هو هذا سنة الله في خلقه، إقامة ثم ارتحال، وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابه. وهو يذكر مع غروب شمس هذا اليوم الشهر وقد رحل بأن هذه هي الحياة. نسأل الله العمر المديد والعمل الصالح. وأنا كذلك أولا أشكرك أنت شكرا جزيلا على فضلك، على أدبك، على حسن تقديمك. وكذلك أشكر أخي الكريم الأستاذ عبد المعطي الرحيلي أبا خلاد الذي كان معي في برنامج السارحون في العام الماضي، كان نعم الأخ، نعم الزميل، نعم المقدم، لكن ظروف عمله في ينبع كما تعلم بعيدة. أشكر الدكتور علي العمري المشرف على قناة، صاحب قناة فور شباب ورئيس مجلس إدارتها، أستاذنا الكريم الأستاذ شاكر الشهري، وجميع فريق العمل الذين ذكرتهم فردا فردا ولا حاجة يعني للتثنية، فهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يحتاجون إلى شكر مثلي، كانوا في كمال الأدب والعطاء والفضل. إن أردت أن أخص أحدا فأخص الأستاذ القدير الأستاذ محمد الحبيب مساعد مدير الإنتاج على وقوفه معنا وعلى فضله، أخذ الراية عن الأستاذ عبد العزيز الموينة وفقه الله الذي كان معنا في أول الشهر، وهناك واجهنا بعض الصعوبات يعرفها الشيخ الأخ عبد العزيز، وقد يعني وفقه الله لأن يقوم بالمهمة على أكمل وجه. كل هؤلاء المباركين هم الركن الحقيقي للبرنامج، فما صالح المغامسي إلا يسر له أن يتكلم فتكلم، وإلا هم قاموا بهذا الأمر على أكمل وجه. ويعني أشكر كما قلت الإخوة المشاهدين جميعا والمشاهدات، كان يعني لأسئلتهم كما بينت أنت نقلة كبيرة في البرنامج، وهذا من كمال أدبهم وعلمهم وفضلهم، أشكرهم بدون يعني تحديد أسماء ولو شئت لسميت، لكن أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه وأعظمها وسيلة عنده أن يتقبل منهم الصيام والقيامة، وأن يجعلهم من المقبولين عنده، وأن يكتب لهم الفضل في الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا لهم أن يرزقهم الله فضلا من عنده على محبتهم على محبتهم لي، وأنا أعجز وأقل من أن أكافئهم على هذه المحبة، لكن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم عن عبده الضعيف صالح خير الجزاء، إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نختتم برنامجنا، أرجو أن أكون وفقت في تقديم البرنامج بصورة تليق بمقام شيخنا وبكم أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.